أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زال كلامنا في هذه الآية الكريمة، وهي الثانية من كتاب الله سبحانه، سورة الفاتحة، قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ذكرنا أن الله سبحانه مدح نفسه سبحانه فقال: الحمد لله رب العالمين. فيها حمد من الله عز وجل لنفسه، وفيها إشارة: احمد الله رب العالمين. احمد الله، إن هنا في شيء محذوف تقديره ذلك، يبقى الله حمد نفسه سبحانه وتبارك وتعالى كما قدمنا، وهنا كذلك كأنه يقول: احمد الله فقولوا الحمد لله رب العالمين. يبقى مش مجرد أنه حمد نفسه، أن يترتب عليها ما بعده: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى كأنه في تقدير قبل ذلك: الله سبحانه حمد نفسه وأمركم أن تقولوا ذلك، تقولوا الحمد لله رب العالمين حتى تصل إلى إياك نعبد وإياك نستعين. فقالوا هذا في شيء محذوف تقديره: قولوا الحمد لله، أو احمدوا الله سبحانه قائلين الحمد لله رب العالمين، أو اذكروا الله عز وجل بهذه الآيات. قالوا: والحذف عند العرب يعني في الأشياء المعروفة الظاهرة، يعني كثير في لغة العرب حين يتكلم المتكلم وتكون الكلمة معروفة يحذف هذه الكلمة لدلالة باقي الكلام عليه. فضربوا لها مثل بقول الشاعر: وأعلم أنني سأكون رمسا إذا سار النواعد لا يسير، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال القائلون لهم وزير. ورجل يمشي شعرا يقول: أنا حموت في يوم من الأيام، أنا ميت في يوم من الأيام، مهما كان المنصب بتاعي منصبا عظيما وكبيرا، سأكون رمسا، سأكون قبرا من ضمن هذه القبور. إذا سار النواعد، أي الإبل تسير وتمشي لكن القبر واقف لا يسير. فقال السائلون لمن حفرتم، يعني لما يجي الناس يحفروا المقبرة، فقال السائلون لمن حفرتم، فقال القائلون لهم وزير. فقال يعني قال القائلون لهم الميت وزير، الميت، فحذفوا كلمة الميت لدلالة الكلام عليه. فكذلك هنا: الحمد لله رب العالمين، يقولها القائل متضمن أمر من الله عز وجل: احمدوا فقولوا ذلك، والدلالة على ذلك في آخرها: إياك نعبد إياك نعبد. فالله حمد نفسه، الحمد لله ربنا، فيحمد نفسه ويثني على نفسه، ولكن إذا وصلنا إياك نعبد وإياك نستعين، هنا في تقدير قولوا كذا، فمن البداية فيها تقدير: قولوا الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد والكلام الذي عليه الرب سبحانه تبارك وتعالى، الله الرب والله الإله. وذكرنا قبل ذلك إشارات لذلك أن الله إله، أي مألوه، أي معبود سبحانه تبارك وتعالى. فحين تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. الله الرب، الله الرب، الرب من الاشتقاق بتاعها نعرف المعاني التي تحتها، لا معاني كثيرة، ولذلك يقولون الله أعظم أسماء الله سبحانه. قال: والرب كذلك من أعظم أسماء الله سبحانه، لأن الدعاء دائما بالاثنين، تقول يا الله تقول يا رب، يا رب، كلمة رب في الدعاء هي الشائعة والكثيرة. فقالوا: فلما كانت شائعة في الدعاء تقول يا رب يا رب، فكانت من أعظم أسماء سبحانه وتبارك وتعالى. الرب بالألف واللام، الله رب العالمين، أي مالكهم سبحانه، ربهم، يربهم سبحانه، كأنه يملكهم وكأنه يدبر أمرهم سبحانه، ويصلح حالهم ويجبر كسرهم سبحانه، ويربيهم سبحانه، الرب سبحانه. فقالوا: الرب من أسمائه سبحانه، ولا يقال في غيره، أن غير الله يقال الرب، لا، ولكن غير الله يقال رب على الإضافة، يقال رب البيت، رب البلد، رب كذا على وجه الإضافة، أما الرب فهو الله سبحانه تبارك وتعالى وحده. ويقولون الرب بمعنى السيد، السيد، ومنها في سورة يوسف قال اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك. سيدنا يوسف وهو في السجن عليه الصلاة والسلام لما أول الرؤيا للاثنين اللي كان معه في السجن، وكان خادمين للملك، أحدهما الساقي للملك والآخر صانع الخبز له، الخباز بتاع الملك، وعرضوا الرؤيا عليه. وبعد ذلك قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني حينجو أحدكما ينجو ويرجع لعمله مرة ثانية، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وقال للذي ظن أنه نادي منهما اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك، اذكرني عند الملك. إذا كلمة رب تأتي من معانيها كلمة السيد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، يعني الأمة العبدة الجارية تولد في يوم من الأيام من ستجهلها في يوم آخر من الأيام ولا تعرفها، وتملكها ابنتها، تكون البنت تملك أمها في يوم من الأيام، والابن يملك أمه وأباه لعدم اهتمام الناس بمعرفة أنسابهم، فإذا بالبنت في يوم من الأيام تملك أمها، وهذا لا يحل شرعا. فأخبرنا هذا من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، يعني من تملكها يوم من الأيام. هذا من معاني الرب أنه السيد. من معاني الرب المصلح، المصلح والمدبر والجابر والقائم بالأمر. فالله عز وجل كل هذه الصفات فيه سبحانه، والذي يصلح أمر خلقه ويدبر شؤونهم وأمورهم ويجبر كسرهم سبحانه، يجبر كسرهم، وهو القائم عليهم الرقيب سبحانه المدبر لأمورهم. قالوا يقال لمن قام بإصلاح الشيء وإتمامه رب فلان يرب كذا، ربه يربه، فهو رب له وراب له، أي مصلح له. ومنهما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ذهب يزور أخا له في الله في بلدة أخرى، فالله عز وجل أنزل على مبرجته في طريقه ملكا في صورة إنسان يسأل أين تذهب؟ قال البلد الفلاني. لماذا تذهب؟ قال لأخ لي أزوره في الله. قال لنعمة لك تربها عليه، تربها عليه، يعني ان انت هناك ربنا عطيك حاجة نعمة من النعم بتصلح هذه النعمة، يعني هو بياخد باله من هذه النعمة، يعني رايح لحاجة من حوائج الدنيا يعني، فيرب نعمته بمعنى يصلحه. انسان يقول انا ذاهب للمكان البلد الفلانية ارب عملي، يعني اصلح العملية، ارض هناك اصلحها واعملها وكذا. فهل هذا الانسان بيقوم بهذا الشيء يعني رايح لمنفعة دنيوية؟ قال لا، ولكني احبه في الله. فقال أنا رسول الله إليه بأن الله يحبك، بأن الله يحبك. رايح تزور فلان من بلد لبلد عشان تحبه في الله، فالله عز وجل يحبه. فهنا الشاهد من الحديث قال هل لك من نعمة تربها عليه، هل لك من نعمة، هل في هذا المكان لك وظيفة ولك شغل ولك حاجة إن رايح تسعى عليها وتخليه يعمل يوم أمرها تربها وتصلحها؟ فقال لا. يبقى يرب الشيء بمعنى يصلحه ويدبره ويقوم على أمره. الرب أيضا بمعنى المعبود، الرب بمعنى المعبود. ومنه قول الشاعر ورجل من العرب من الصحابة أيضا صار صحابيا بعد ذلك، وكان اسمه غاوي ابن عبد العزة، غاوي ابن عبد العزة، وكان غاوي هذا يعني ساد لصنم من الأصنام. في يوم من الأيام وهو واقف عند الصنم بتاع بني سليم، فإذا بثعلبان يقبلان على الصنم، ثعلبان، والثعالب عند العرب يعني فرق بين الذئب قوي شديد، الثعلب ضعيف. يوم الإنسان لما يقول جرى من الثعلب يضحكوا عليه، جرى تجري من الثعلب، اجري من كلب، اجري من ذئب، لكن الثعلب تجري من ثعلب لضعف الثعلب بجوار غيره. فجاء ثعلبان ورقيا على هذا الصنم وتبول فوقه، تبول فوق الصنم. فهو الرجل عقله رجع إليه، هو ساد خادم هذا الصنم بتاع بني سليم، فلما شاف ثعلب جاي وثعلب جاي تنط عليه ولح باله فوقه رجع إليه عقله، وقال هذا الشعر يقول أرب يبول الثعلبان برأسه. رب معقول ده يكون رب ده؟ أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، ده مزلول البعيد تبول عليه الثعالب. وتركه وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وإن كان بعض اللغويين يقولون أرب يبول الثعلبان، الثعلبان معنى الثعلب الذكر، ولكن قالوا هذا خطأ لأن القصة فيها إن ثعلبان تبول عليه، فالصحيح فيها أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. هذا الرجل لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال غاوي ابن عبد العز، اسمه غاوي، كان أسماءهم في الجاهلية أسماء غريبة جدا، هذا من أسماء الغاوي، إنسان الغوى اللي تاه وبع يعني جرى في المعاصي شوطا كبيرا، غوى هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت راشد ابن عبد ربه، نعم مش عبد العزة، أنت مسلم الآن، ينفعكش هذا الاسم، أنت راشد. فغير اسمه من غاوي إلى راشد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء الغير الطيبة إلى أسماء طيبة، فسماه راشد ابن عبد ربه. يبقى هنا الرب من معانيها المعبود، كذلك من معاني الرب الذي يربي من التربية، فقالوا إنها مشتقة من التربية على معاني التربية، فالله يربي خلقه سبحانه بنعمه وبتدبير أمورهم وبقيامه عليهم سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك قالوا هذا هذه الكلمة الرب لله سبحانه وتبارك وتعالى من أعظم أسمائه، لأنه يدعى بها، تقول يا ربي ربي كذا يا ربي كذا، فتدعو ربك سبحانه وتبارك وتعالى بها. ولذلك قالوا إنها لما يشعر هذا الوصف من الصلة بين الرب والمربوب، بين الرب والمربوب. شوف أنت لما تتكلم عن أبيه تقول ده مربين، أبويا مربين، تستشعر في صلة بينك وبينه، فتقول الرب الله ربي، يعني في صلة في علاقة بيني، هو خلقني دبر أمري أصلح كسري كان معي سبحانه وتبارك وتعالى، فتقوم تستشعر بالصلة بينك وبين الله عز وجل بهذه الكلمة العظيمة الرب الذي يربيني الذي يربني الذي يعطيني سبحانه وتبارك وتعالى، كلمة عظيمة دقق في معناها تفهم مقتضاها. قالوا مع ما يتضمنه هذا اللفظ كلمة الرب من العطف والرحمة، من العطف يعني كلمة الإله فيها الذل، استشعار بالذل للمخلوق، الله الإله المعبود، المعبود وكل شيء معبد له مذلل له، الرب الخالق سبحانه المربي الذي يربيك بنعمه سبحانه وتبارك وتعالى، ففيها معاني العطف والحنان والرحمة من الرب سبحانه وتبارك وتعالى، وفيها معنى افتقار العبد إليه سبحانه فهو الرب. وذلك يقول لك اتأمل كده في آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا، ربنا يعني يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، يبقى أنت يا ربنا تحننت علينا فأرشدتنا إلى ذلك حتى نستدل عليك، حتى نستدل على قوتك وعظمتك بخلقك العظيم، ما خلقت هذا باطلا سبحانه، فقينا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا إلى آخرها، ربنا ربنا ربنا ربنا، الدلالة على العلاقة التي بين العبد وبين ربه، العبد مربوب محتاج إلى ربه سبحانه، فقل يا رب يا من أنا محتاج، يا من خلقتني ورزقتني افعل بي كذا وكذا. ولذلك نقول الربوبية لله سبحانه تبارك وتعالى والألوهية له. الربوبية مقتضاها أفعال من الله يتعطف ويتكرم بها على خلقه سبحانه تبارك وتعالى، الألوهية مقتضاها أفعال من الخلق تتوجه إليه سبحانه تبارك وتعالى. الله الإله، إيه مقتضى أنه إله؟ أنه يعبد، يبقى أفعال من الخلق تصعد إليه سبحانه، هذه مقتضى أنه إله. مقتضى أنه رب، أفعال منه لخلقه يرزق ويعطي ويمنع ويمنح ويحيي ويميت ويدبر الأمر، الله الرب سبحانه تبارك وتعالى. ويعني يذكر العلماء أن اشتقاق أصل هذه الكلمة من التربية، وإذا دخل عليها الألف واللام فهو الله وحده سبحانه وتبارك وتعالى. هنا كل مخلوق يعلم أن الله رب سبحانه وتبارك وتعالى، سواء اعترف بذلك أو لا. طيب احنا عرفنا منين ان كل ما في الملاحدة يقول ما فيش رب وما فيش حاجة وكذا؟ الله عز وجل يقول كذبون، انهم يكذبون، الملاحدة يكذبون حين يقول ما فيش رب، يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. في داخلهم ما يدل على ذلك وإن أنكروا بألسنتهم أنكروا. ولذلك يفضحهم الله عز وجل. كان من هؤلاء النمروز اللي كان أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعى أنه الرب، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يناظره ويقول ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فيدعي ما ادعاش الربوبية ببجاحة إلا هذا النمرور إلا فرعون، الاثنين دول بس في كل الخلق اللي ادعوا الربوبية وتبجح في ذلك. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أنا لي الملك وأنا لي كذا، أنا رب أنا ربكم الأعلى. الاثنين فضحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا قال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، فكذب وادعى ما لا يقدر عليه. فإذا بإبراهيم يقول طيب آية ظاهرة جدا، الشمس هتطلع، الشمس هتطلع من هنا، خليها دي تطلع من هنا، إن الشمس تأتي من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت من الصادقين. فبهت الذي كفر، يعني حيعرف يضحك على الناس ويخدعهم ويقول لهم أنا أحيي وأميت، حنحكم على اثنين بالإعدام وده نفذ فيه وده نعفو عنه يبقى أحييته، يمكن يخيل على الناس الكلام الفارغ ده. ولكن لما يقول طيب هات لي بقى الشمس بدل ما تطلع منها هتخلي الذي تطلع منها، بهت تحير واندهش. فلذلك هذا الإنسان ما أضرش إلا أن يقوم بالقوة، أنا أفعل فيك يا إبراهيم وأفعل، طيب اجمع دموعك ونجمع جموعنا، اجمع جموع. فإذا بالله عز وجل يسلط عليه البعوض، سلط عليه بعوضة واحدة تدخل في أنفه تدوخ وتجن ويخبط دماغه في الحيط ويضرب عليه بالمغازل عليها لغاية ما يقتله الله سبحانه ويهلكه. اجمع جموعك ونجيب لك بس بعوضة عشان نزلك ونرى ونري الخلق من تكون أنت من ادعيت أنك رب. كذلك فرعون حين ادعى أنه ربهم الأعلى إذا بالله يفضحه ويهلكه سبحانه ويراه الناس، وحين يقول آمنت لا ينفع الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا لا لا حنغرقك ونهلكك وننجي بدنك بس عشان تبقى فرجة يتفرج عليك الناس وانت مرمي على شط البحر. أدي فرعون اللي كان يزعم أنه الرب الأعلى. فما ادعى أحد الربوبية إلا وفضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. نقول الرب، لو أن إنسانا يقول لا رب إلا الله لا يدخل بها في الإسلام، لا يدخل الإسلام إلا بأن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما يقول لا رب إلا الله ما كل الناس عارفين أنه لا رب إلا الله، الله يخلق والله يرزق والله يفعل، يبقى الاعتراف بأفعال الله سبحانه كله يعترف أن الله يفعل. لكن أنت هتعمل إيه؟ أنت أيها المخلوق ما الذي تفعله إذا عرفت أنه رب؟ تقول لا إله إلا الله، يعني أنا أوجه عبادتي إليه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لا ينفع الإنسان أن يقول لا رب إلا الله، لا يدخل في الإسلام بذلك، لا يدخل في الإسلام إلا بأن يقول أنا سأعبد هذا الإله. أما أنا أعترف أن الله خالق، طيب وبعد ما اعترف حصل إيه؟ يعني لم تزد شيئا ولم تنقص شيئا، الكل يعترف بذلك. ولكن دخولك في الإسلام بأن تقول أنا أتوجه له وحده بالعبادة معنى لا إله إلا الله والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.